مشرفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل الله عليه

النهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم

أكونن من القوم الضالين. فلما حجتنا آتيناها لا أسألكم إن هو إلا ذكرى للعالمين وما

مستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا

استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما وربك الغني الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء إنما توعدون لآت وما أنتم بمؤمنين

ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول نحن نرزقكم وإياكم